على الميلاد فليعلم كل العالم فليعلم الجبل فينا لغير الله لا يرتاح مسلمينا لغير الدين لا نخضع الجبل فينا لغير الله لا يرتاح مسلمينا لغير الدين لا نخضع وحتى الطفل وحتى الطفل وحتى الطفل وحتى الطفل